ننتقل إلى وقائع السيرة النبوية العطرة الزكية، وقد مرت الوقائع التالية: بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، بناء مسجد قباء، بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، نزوله صلى الله عليه وآله وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري، أدب أبي أيوب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثيقة المعاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، وهي التي ذكرت في قول الناظم: فوافق الهود بصلح عقد، ألا تشب حرب منهم أبدا، ولا يعينون عليه أحدا، فإن أتى وأنه يمنعهم من العدا، فإن أتى إلى المدينة الأعداء يحمونه عن كل ما يساء، فلما نقضوا أجل النبي بني قينقاع وبني النضير بعد حصار، وقتل مقاتلة بني قريظة، ونبهت على قول الباري جل جلاله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وذكرت ولادة عبد الله بن الزبير بقباء وتحنيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، ذكرت بناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعائشة، وكيف كان أن ذلك العرس المبارك كان في وقت مبكر، وأن هذا التبكير في تزويج الفتيات والبنات لا يتعارض مع العرف والعادة، فلا يجرم ولا يجرح، ولكن لا حرج أن تراعى الأعراف والعادات في تزويج الفتيات، فإذا كنا لا يتزوجن عادة لأنه قد عرف من عادة أهل بلد أنهن لا يكن ناضجات مؤهلات للعرس إلا في سن 17، فليكن، لكن لا على سبيل التقنين نصادم به شرع الله، يعني أن نجعل قانونا، نسن قانونا، نقول حرام أن تزوج المرأة إلا في سن 18، حرام من فين جئت؟ هذا تشريع، تشريع ومزاحمة لحكم الله عز في علاه، مزاحمة لحكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وذكرت قصة استقبال القبلة، وكيف انقسم الناس لما استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم القبلة بعد 16 شهرا وهو متجه لبيت المقدس كما ورد في صحيح البخاري. الله عز وجل حقق له أمنية الاستقبال للبيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وعلى الفور انقسم الناس إلى مشركين، منافقين، يهود، مؤمنون. خافوا على 10 من الصحابة ماتوا وهم مستقبلون بيت المقدس، لم يستقبلوا الكعبة. وخرجت الحديث فقلت: رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى بسند صحيح. يأتيك الرد الفوري من الله، أو وهذا بلا ريب يعطينا بطانة قوية وحجة داحضة لكل من يريد أن يشكك من ملحد ومن جاهلي ومن جاهل ومتجاهل. ينزل الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. ثم سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المؤمنون خافوا على 10 ماتوا ولم يستقبلوا الكعبة. ينزل الله عز في علاه: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما أقرب الله عز وجل من ذلك المجتمع، ما أنصره لذلك المجتمع، ما أعظم توفيقه لذلك المجتمع. نريد التوفيق، نريد الأمن، نريد الاستخلاف، نريد الانتصار على العدو، نصنع كما صنعوا، نصنع كما صنعوا، ما نلف يمين ولا يسار، غرب وشرق وشمال وجنوب وجماعات وأحزاب، أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ثم بعد ذلك استقبال القبلة، الآن أتحدث عن الأمور التالية: إكمال الصلوات، إتمام الصلوات الخمس، الإذن بالجهاد قبل الإذن بالجهاد، بدء ظهور نبتة النفاق في المدينة. بدء ظهور نبتة النفاق، الإذن بالقتال سرايا وبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الوقائع الآن مولد، ها مولد دعوة إلى الإيمان إلى التوحيد، الآن بدءا إن شاء الله من طرفي الطرف الأخير من هذا الدرس مع ما سنستقبل في الغد إن شاء الله، سنبدأ سيرة مغازي، سيرة جهاد، سيرة حركة، سيرة قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فالإسلام ليس دين الضعف، والإسلام ليس دين الخوف والخور والفزع، وإنما الإسلام دين ما أقول القتال والثأر والوطنية ها والحمية والقبلية والشعوبية، الإسلام دين الإيمان، وإذا ضرب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ما يقف أمام. ولذلك شوف الآن لولا الهيجان ولولا الإرهاب ولولا تشويه سمعة الجهاد من قبل أناس وأقوام لا يراعون في أهل ذمة ولا أهل إيمان إلا ولا ذمة، لكانت هذه الفريضة من أعظم الدعوة إلى الإسلام، في أن الإسلام ما هو دائما بس كده تخفض رأسك والغربي والشرقي واليهودي والهندوسي والمجوسي والرافضي يركب على رأسك ويمشي، ترى انتبه انتبه واحذر. نعم كتب عليكم الصيام، ها كتب عليكم الحج، كتبت عليكم الزكاة، لكن عندنا نص مقدس كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قصة شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله، والآن شوف في رجة في مالي، قبل أن يخرج من مالي يقول كنا نتتلمذ على شيوخ فضلاء، نقرأ كتب الطهارة أيام الاستعمار، نقرأ كتاب الزكاة، نقرأ كتاب الحج، يقول تريدون أن تحجوا حجوا، فإذا جئنا لكتاب الجهاد قال لا لا لا لا ممنوع، ما في جهاد. الله أكبر، ليش؟ ليركبونا، ليمتطونا، ليسوقونا، ليبدلوا ديننا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعنا. الآن سندخل 27 غزوة، 27 غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال مغلطاي ابن قليج في كتاب الزهر الباسم وهو مطبوع في سيرة أبي القاسم، بلغت مغازي رسول الله، يقول مغلطاي، ولك أن تعجب ولا تعجب، لأنهم كما كانوا مغلطاي، عندما يقال مغلطاي يقال حديث، يقال فقهيات، يقال فقه حنفي، هو صاحب الروض الباسم في سيرة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول بلغت مغازي رسول الله وبلغت سراياه وبعوثه، كم بلغ عددها؟ 100 غزوة وسرية وبعث. في أحد من المذاهب الأخرى يؤيده الحافظ ابن حجر في المجلد 8 من الفتح، قال والأمر كما قال مغلطاي، والأمر كما قال مغلطاي ابن قليج الفقيه الحنفي، يقول بلغت مغازي رسول الله وبلغت بعوثه وسراياه 100 غزوة وسرية ها وبعث، بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال القائل إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. أنت تظنن أن المسلمين ليس لديهم قوة؟ والله لديهم قوة، لا تقف أمام هذه القوة لا دبابات ولا راجمات ولا نووية ولا ذرية. أيظن بعض الناس أنهم بسعيهم التخريبي ها لتصنيع قنابل نووية أنهم يخيفون هذا الجمع المبارك وأمثاله حول العالم، أهل الإسلام أهل الإيمان والتوحيد الذين لا يشركون مع الله غيره، يريدون أن يخيفوا بالنووي والذري؟ والله لن يخيفوا طفلا من أطفال المسلمين الذين تربوا على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أبدا، لأن أرخص شيء لديهم أرواحهم في سبيل ربهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، وذلك بعد شهر أو بعد أشهر من قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، بدء ظهور بذرة النفاق. بدء ظهور بذرة النفاق، يا عجبا من المنافقين، ما كان يوجد منافقون بمكة. ليش؟ لأن المعسكر معسكران، معسكر إيمان وتوحيد ومعسكر كفر وشرك، معسكر لا إله إلا الله، معسكر منات والعزة واللات، فما كان فيه بين. لكن لما قويت شوكة الإسلام وبدأت دولة الإسلام والحكومة الإسلامية التي أسست على الإيمان والتوحيد، بدأت تقوى وتظهر، بدأت حية النفاق تلعب بذيلها. روى الإمام أحمد والطبراني من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود سعد بن معاذ وهو راكب حمارا. من اللي يقول؟ أنتم معايا يا أخوانا؟ بعضهم بينعس لسه بدري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء. يقول أسامة بن زيد، الحديث رواه أحمد والطبراني وهو حديث صحيح: خرج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار يعود سعد بن معاذ وأردفني وراءه، فمر على طائفة يهود ومسلمون وبينهم الطابور الخامس وهم المنافقون، لكن ما صرح. قال: وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، فلما دنا رسول الله ثار غبار الدابة. شوف الحركات النفاقية الإلحادية. غطى عبد الله بن أبي وجهه مرة، يعني عنده حساسية، عنده ربو، عنده نفاق. ما يسلك هذا المسلك رجل سوي. إذا جئت في مناسبة أو قصر أفراح قلت نصيحة خفيفة، قال لا لا لا لا ما نريد نسمع. إذا جاء بفرقة موسيقية قال يا أخي ساعة واحدة ما تكفي. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. غطى عبد الله بن أبي أنفه وقال، شوف وبئس ما قال، قال: لا تغبر علينا بهذا اللفظ، الحديث في رواه أحمد والطبراني، قال: لا تغبر علينا، لا تغبر علينا. سبحان الله العلي العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعبأ بمثل هذا الافتراء. لما دنا منهم وهو راكب على الدابة قال صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن. شوف اللطمة الثالثة النفاقية. قال عبد الله بن أبي، قال عبد الله بن أبي عليه من الله ما يستحق، يقول: لا تسؤنا في مجالسنا أو كلمة نحوها. ها؟ لا تسؤنا، يعني نحن نستاء جدا من هذا الكلام في مجالسنا. رابع أمر، قال: اجلس في رحلك، فمن جاءك فقص، ما قال أسمعه، قص يعني قصص حكايات، فمن جاءك فاقصص عليه ما تريد. فقام عبد الله بن رواحة قال: بل يا رسول الله اقصص علينا، والله إنا لنحب أن نسمع. فتثاور القوم يهود ومنافقون ومسلمون حتى كادوا أن يقتتلوا. ايش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبه، الإسلام ما هو رد فعل، الإسلام ما هو رد فعل. من لطمك على خدك الأيمن ألطمه على خده، على خده الأيسر. لا لا لا لا، ها، من ثار ثر، من سب سب، من شتم لا لا. ردة فعل هذه مشكلة، ما لها أصول إيمانية، ما لها أصول شرعية، أنت تتحمل ردود الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه، الله أكبر، أذكر قصة بدء ظهور النفاق مزيدة بذكر مصدر ضروري جدا مع زيادة لفظة. يقول أسامة بن زيد: خرج رسول الله صلى الله، أصل الحديث قلت روى أحمد والطبراني، أصل الحديث مخرج في صحيح البخاري، هذا أقرب، أصل الحديث مخرج في صحيح البخاري. يقول: لما دنا غطى عبد الله بن أبي أنفه بطرف ثوبه وقال لا تغبروا علينا، ثم قال بعد ذلك ماذا قال؟ قال لما عرض رسول الله عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن لا أحسن مما تقول لو كان ما تقول حقا. لاحظ هذا التشكيك، ما أحسن ما تقول لو كان ما تقول حقا. تثاور الناس، الرسول إيش موقفه؟ الآن الدولة ناشئة والحكومة لا زالت في المدينة، في المجتمع المدني لا زالت يعني نابتة أو ظاهرة، الأمر والموقف ما يحتمل، أقول ما يحتمل مظاهرات، سيسحقون. انتبه لي في هذه بالله عليك، سيسحقون هؤلاء الطغاة من اليهود والمنافقين، سيسحقون المسلمين. فلم يزل رسول الله يخفضهم، لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم مضى إلى دار سعد بن معاذ، فلما دخل عليه قال يا سعد أما سمعت قول أبي حباب، يعني عبد الله بن أبي، ما يقول؟ قال يا رسول الله ما يقول؟ قال يقول كذا وكذا وكذا، لا تغبروا لا تسمعون، اجلسوا في بيوتكم. قال يا رسول الله اعف عنه، بالله لاحظ لي اللفظة هذه، قال يا رسول الله اعف عنه، اعف عنه، فوالله لقد بعثك الله وإن قومه قد جهزوا له عصابة، يعني يريدون أن يتوجوه بها، فإن أهل هذه البحيرة بالحاء والياء والراء والتاء المربوطة، يعني البلدة يعني المدينة، جهزوا العصابة ليتوجوه بها حتى بعثك الله فزال ذلك عنه، فشارق بالشين والراء والقاف. يقول العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري شارق، إيش معنى شارق؟ يعني حسد، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصومه، فالناس أعداء له وخصومه، فاعف عنه، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي الإذن بالقتال والجهاد، ثم بعد ذلك مقدمات في سرايا وبعوث رسول الله، وأخر ذلك إلى الغد إن شاء الله. هذا سؤال عجيب وغريب، يقول المسيحي يقال له مشرك، يقال له كافر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول يحدث في بعض الدروس من إخواننا طلبة العلم، يقول يصلي أحدهم والآخر يسمع الدرس، فهذا مستقبل للقبلة وذاك مستقبل بوجهه إليه. الأولى إذا بدأ الدرس إما أن ينتقل الإنسان من المجلس إلى مجلس بعيد ليتسنن، ولا يصلين في وسط المجلس، لأن فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة كما ورد في الحديث الصحيح. ووكيع قد مرت عنه أدبية، وكيع بن الجراح رحمه الله شيخ الشافعي، وردت عنه أدبية حيث كان يقول لطلابه لو كنت أعلم أن صلاتي خير وأفضل من تحديثي لكم لتركت تحديثي ودخلت بيتي أصلي. ففضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. إلى أي مدى يستشهد بالحديث الضعيف؟ بشروط ثلاثة أو أربعة: ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون الحديث مرويا في العقائد والأحكام، أن يكون له أصل شاهد، ألا يعتقد بثبوت ما فيه ولكن يعمل ما يحدث. بعض الناس ممن أخذته غفلة الصالحين يخلط بين العمل بالحديث الضعيف وبين التحديث، فأما التحديث فلا، إلا على سبيل التحذير والبيان، كما ذكر ذلك إمام الصنعة الحافظ ابن حجر في جزء حديثي قد لا يتوقع أنه يذكر فيه مثل هذه القاعدة، وهو كتاب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. يقول بعض الناس يخلطون بين التحديث وبين العمل، أما العمل لما لا يشتد ضعفه فصح، وأما التحديث فلا، لأنه نسبة شيء إلى رسول الله لم يقله، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، رواه مسلم في المقدمة. هل يجوز الخروج على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ الأصل فيه أنه يجوز بنص حديث رسول الله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان، لكن يجب أن يقدر هذا الأمر العلماء والحكماء والعقلاء لئلا يدهس الناس صغارا وإناثا ذكورا ورجالا تحت الدبابات. الأصل هو شرعا كما قيد النبي يجوز، كما استثنى فقال إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا صارخا لكم عليه من الله برهان. لكن هذا متى؟ إذا كانت القوة والغلبة للمسلمين وهم الغالبون في جيش لجب جرار يمكن أن يستنفر فيزيل الطغيان والطاغوت، لكن إذا كان الناس الضرام والحطام والوقود هم النساء والأطفال فلا ولا وألف لا. يقول لا، ما حكم الأحزاب السياسية؟ يا أخي الأحزاب ساس يسوس، هذه إذا كانت مقامة ومؤسسة على قوانين وضعية فرنسية غربية أوروبية فهي من حكم الجاهلية، لا يجوز الاشتراك في وضع مثل هذا الدستور، بل يجب على المسلمين المتحررين بعد ربيع دموي يجب أن يتعظوا ويعتبروا، فاعتبروا يا أولي الألباب أن يؤسسوا دستور إسلامي صرف لا يحتمل شركة ولا شركاء، ولكنه يقدر ويوقر وينظم. ما حكم الصلاة بين السواري؟ الصلاة بين السواري مكروهة، كما ورد في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصف بين السواري، يقول وكنا نطرد عنها طردا، فلا صف بين السواري اللهم إلا في المناسبات وفي الضيق كأيام الجمع والأعياد فلا حرج، وإلا الأصل ما في صفوف بين السواري لأنها تؤدي إلى قطع الصفوف. يقول الأفضل، انتبه لهذا السؤال، الأفضل الدخول مع الإمام مع تكبيرة الإحرام أم المشي لسد الفرج؟ المشي لسد الفرج أفضل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سد الخلل، أتم الصف الأول فالأول، فتتم ولو شرع الإمام في القراءة إلى أن تتراص الصفوف وتستتم، عند ذلك تقول الله أكبر. يقول للطواف سبع مرات، للسعي سبع مرات، ما أدري إيش المرجعية. المرجعية هي سنة خير البرية، وهو القائل بعدما ذكر بعدما سلك هذا المسلك فطاف سبعا نعم.